قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول قل من بيده ملكوت كل شيء قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد سبحان الله سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى من اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل رب

فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها Thank you. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وكنا قوما يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري

ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا. لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك، فتعالى الله الملك الحق، لا فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، لا ومن يدعو مع الله إلهنا آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل بغفر وقل رب اغفر وارحم.